السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا عن مسألة مهمة، مسألة المقتضي أو عموم المقتضي، لأنها مسألة الحق أنها كما قلنا بأنها مهمة وفيها البيان على عند التطبيق العملي على عند على مع العلماء في مسألة المقتضي، عموم المقتضي من قال به ومن لم يقل به، وأيضا أمثلة على ذلك حتى نشبع المقام ونبين فيه على هذا الباب. فإن الكلام على نفس المنوال في باب عموم المقتضي الخلاف التأصيل، وعند التطبيق قد يظهر أيضا بعض الخلاف. المقتضي هو اللفظ الطالب للإضمار، المقتضي هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء معين، بمعنى أن اللفظ لا لا لا لا يستقيم إلا بإضمار شيء معين. كأن تقول مثلا، قال الله جل في علاه، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليستقيم الكلام ما من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الكلام استقامته لابد له من شيء، يعني تقول هناك أمر لابد. نعم، الصوت يقولون غير واضح، فانظر. واضح، الجميع قال واضح، خلاص. يا الأخت عندها صوت في شيء، أكيد عند الأخت في شيء من عندها. فيقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طبعا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا يستقيم الكلام بحال من الأحوال إلا بالإضمار. والمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. لكن هنا أيضا سيدخل فيه عموم المقتضي، لأن هنا المقام يقتضي ألفاظ غير ذلك أو أحكام غير ذلك. ما هي؟ فلم يستطع السيوق. سألت فقلت، هنا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فقلت هنا الكلام لا يستقيم إلا أن يكون هناك إدمار، والإدمار فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. نريد العموم. لا، الإدمار إما يقول فأفطر اختيارا أو فليفطر إلزاما، وهذا الإدمار الذي قال به ابن حزم في هذا الباب. والصحيح الرايح في ذلك نقول في هذا الباب على العموم أو غيره، جهاد ما أتى به قال وجوبا أفطر أو رخصة، ما أتى به، جاب المعنى تكلم على الإلزام. فوين أين الإدمار؟ أنا أقصد الإدمار. فأفطر أو صام يا شيخ؟ مش فأفطر أو صام، أنا بقول لك فليفطر، أنت ما فهمتش إلى الآن. الآن نقول هنا، الآن نقول أول شيء ليش عموم المقتضي؟ هما إيه اللي حصل الخلاف في العلماء في هذا الباب؟ إن العلماء قالوا السفر رخصة في الفطر، وأما ابن حزم يقول السفر إلزام في الفطر، وهذا من وين أتى؟ بالإضمار. هذا هو العموم المقتضي اللي إحنا بنتكلم فيه. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. لا يمكن استقامه اللفظ في هذه الطريقه. لو تركت الايه على هذا على هذا الحال لا يمكن ان تفهم ما معنى ما حكم الايه غير مفهوم. طب هات بها فين؟ قال وجوبا او رخصه. يبقى خلاص يبقى تسكت ما تشبه اسكت. انا قرات وقلت لا. ولذلك هو عمل ايه؟ عشان هو افهم منك قصدت ذلك. صحيح. طيب خلاص انا الان لا اخذ اسمع بس لا اخذ بالقصد. لابد عشان يظهر ان هو اتقن المساله ياتيني بايش؟ بما فيها. فلذلك هو قصدت ذلك. انا فهمت من كلامه ما طيب بقى خلاص انا ما شوف. نعم لكن هو الصحيح هو في هذا الباب او شوف ام عائشه ايضا اتت بشيء قيم فصوموا. فاهم؟ ايام الاخر يعني فعدته من ايام الاخر يعني فصوموا الزاما ده يكون اصلا مرتبطا بايه؟ بكلام ابن حزم فليفطر وجوبا فليفطر مفهوم؟ وان كان لو ارادنا الانصاف نعم الا تبي نعم بس هو بيقول حتى لو صام يعني فصام فعيده من ايام الاخرى ايضا. لا هو بيقول صومه باطل. ايوه لا لان هو يرى بحرمه الصيام في السفر ليس محل الصيام. ما خلاص انتهى الموضوع. ولذلك هو لما اضمر بايه بيقول يخلي فليفطر. هذا الكلام قال فليفطر. طيب نعمل لها يا اكتب لها نعم قالت لا الاخت ممتاز. فمعنى كده اذا المقتضي اللي هو بقص بكسر الضاد هو نقول اللفظ لا يستقيم الا بضمير شيء. والمقتضى بفتح الضاد هو مضمر ايضا المقتضى هو الذي توقف عليه صدق الكلام او صحه الحكم. صدق الكلام او صحه الحكم في هذا الباب. لذلك المقتضي نوعان كما قالوا على هنا ما استدعاه صدق الكلام وما استدعاه صدق الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علومات الخطأ والنسيان. فهنا لابد من إضمار شيء حتى يكون كلام صادقا. ليه؟ لأن لو قلت على الظاهر رفع علومات الخطأ والنسيان معناها رفع ذات الخطأ وذات النسيان وهذا غير موجود. فيبقى هنا المقتضي هنا استدعاء لصدق الكلام. فيبقى ساعات صدق الكلام هنا إيه؟ معناها رفع الحكم رفع الاسم رفعت المؤاخذه رفعت المطالبه. فيبقى اذا بالعموم هنا هذه استدعاء لصدق الكلام استدعاء لصدق الكلام. اما النوع الثاني فهو استدعاء لحكم الكلام كقول الله تعالى حرمت عليكم الميته. ايش اللي حرم في الميته؟ حرمت عليكم الميته. ايه اللي حرم في الميته؟ فاهم؟ ولذلك السلام بين ذلك عندما مر على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول في حديث ابن عباس انه مر عليهم وهم على شاة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. يبقى هو الاضمار هنا ليبين لك ما الذي حرم اكل الميتة. وفي قول حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم ايش؟ الوط. فاللفظ يقتضي في هذا الباب فيكون هذا المقام استدعاء للحكم استدعاء للحكم. والكلام هنا على باب انه لو هناك الادمار في اكثر من في الادمار في اكثر من حال فهل يعم ام ياخذ بشيء واحد من المضمرات. لو ضربنا مثلا ذلك في قول السلام رفع علامات الخطا مثلا مستقر عليه كما قلنا هو رفع هنا هل رفع الذات؟ لا غير موجود في حال من الاحوال. فيكون هنا رفع الحكم رفع الاسم رفعت المطالبه كل هذا وارد. فاذا هنا لابد من لزوم الاضمار. واذا قلنا بلزوم الاضمار هل الاضمار هنا يعم الكل ام واحد من المضمرات؟ فقد نقول يستقيم الكلام برفع الاسم رفع علامات الخطا والنسيان مستقر عليه على رفع الاسم عن علامات رفع علامات الاسم في النسيان في الخطأ فيما استكره عليه. وهذه مسألة حتى نتكلم عليها فيها خلاف بين العلماء. مسألة عموم المقتضي فيها خلاف بين العلماء وخلاف عريض. ويظهر في تطبيق المسائل العلمية أو المسائل التطبيقية في هذا الباب. تحرير محل النزاع هو اتفاق أهل الأصول أنه إذا قام الدليل أو القرينة على تعيين المقتضي يقال به. إذا قامت القرينة على تعيين المقتضي يبقى إذن الكلام على هذه القرينة قد دلت على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأهم. ونحن كما قلنا بأنه بأن بأننا ندور مع مراد الله جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم حيثما دار، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المستقر عليه، وأيضا قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة، هل نقول في المضمرات بعموم المقتضي أم نقول بعد عموم المقتضي؟ طبعا من الشافعي الغزالي وأيضا أميدي أعتقد هم الذين يقولون بعدم عموم المقتضي، بعدم القول بعموم المقتضي. ليش؟ لأنهم قالوا لأن عندهم التأصيل العام المقتضي من عارض الألفاظ، عموم المقتضي من عارض الألفاظ، ليس الأمر إلا كذلك، كما قالوا بأنه أيضا المفهوم لا عموم له لما لأنه من عارض الألفاظ. نعم، والحق بأن عموم المقتضي هو أكثر قول المالكية والشافعية، وهو قول الشافعي، وهي أصول الحنابلة أيضا تقول به. القول الثاني هو أن المقتضي لا يعم، المقتضي لا يعم، وهذا ما قال به الأحناف وقال به بعض الشافعية، وهم كما قلنا الغزالي والرازي والأمدي قالوا بذلك. وأكثر الأشاعرة يقولون بعد عموم المقتضي، أكثر الأشاعرة يقولون بعد عموم المقتضي، وهذا طبعا منهم ضعف في هذا الباب كما سنبين. إذا عندنا نزاع بين العلماء في الكلام على عموم المقتضي وعدم عموم المقتضي، وأصل النزاع في ذلك ما قاله الغزالي بأن عموم المقتضي من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ، والصحيح الراجح ما قاله العلماء جماهير أهل العلم من السلف والخلف ودلت عليه القرائن بأن الأصل الأخذ بعموم المقتضي، الأصل الأخذ بعموم المقتضي، لأننا لا نستطيع أن نرجح قول عن قول بلا مرجح. لو قلنا بقول عن قول يبقى إذن رجحنا واحد عن واحد من المقتضيات، رجحنا واحد عن واحد بإيش؟ بلا مرجح، وليس هذا. نعم، والأعمال أولى من الأهمال، فالصحيح أنه كده يبقى رجحنا بغير مرجح. والأمر الثاني أنه قد يستقيم بالجميع، قد لا يستقيم إلا بالجميع. فإذا هذا الأصل في هذا الباب. طيب، إذا قلنا بالصور والمسائل التطبيقية لهذا الباب، المسألة الأولى الوضوء والغسل بغير نية، تعلمون بأن الأحناف يقولون بأن النية ليست فرضا، وصح الوضوء والغسل من دون النية، وقالوا بأن الله تعالى قال: إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وأيضا في قول سلم لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات. وأما الجمهور فقالوا: الوضوء والغسل بغير النية لا ينفع، لا يصح، وقالوا بعموم مقتضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طبعا إنما الأعمال بالنيات ما معناها؟ طبعا إنما ذات الأعمال وجود الأعمال لا هي موجودة، يبقى إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال بالنيات. يبقى إذن هنا قالوا بعموم المقتضي، لما قالوا بعموم المقتضي قالوا إذن يجب النية مع الوضوء لعموم قول السلام: إنما الأعمال بالنيات إنما كل ما نوى. أما الأحناف ولأنهم يخالفون في مسألة عموم المقتضي قالوا قول السلام: إنما الأعمال بالنيات إنما الثواب بالنيات، المسألة دائرة على الإخلاص، إنما ثواب الأعمال بالنيات. أما هيئة العمل إذا وجدت أجزأت، هيئة العمل إذا وجدت أجزأت. طب واستدلالهم بالآية، أين وجه الدلالة من الآية؟ هم استدلوا بالآية في قول الله تعالى: إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ما وجه الدلالة عندهم من الآية بأن النية ليست شرطا، ليست واجبا؟ هو صحيح راجح أن الله تعالى لما أمر بالوصف والهيئة، أمر بالوصف والهيئة، قالوا إذن المطلوب وجود الوصف والهيئة، ووجد الوصف والهيئة بعمل الوضوء. قلنا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين، ها؟ لا بس لابد من نية، خلق الوصف وجد غسل خلاص وصف نية، لكن لابد أن نقول الزيادة على ذلك، من المبين عن الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إنما العمل بالنيات، وعموم المقتضي ألزموا بذلك، وهذا صحيح. ولو كانت النية غير واردة على هذا الباب لقلنا بالصوم. لما يصح الصوم من غير، لما لا تقولوا بأن الصوم يصح، ما يصح الصوم من غير نية؟ لما ألزمتم الناس بالنية في هذا الباب؟ دعكم قالوا بالتبيت أو غير التبيت، فهمني؟ فهي أصلها أيضا أنما عملناته أنما كله مما نوى، هذا التأصيل العام في مسألة الصيام، فلابد من نية هنا الآن. فالصحيح أن نقول بأنه وإلا فهو ممسك، وأيضا ممسك عن الطعام والشراب وعن الجماع، وإن لم ينتوي لم يصح صوم، لم يصح صوم، وأنتم تقولون بذلك أيضا. فالصحيح أن نقول بأن مسألة النية في الوضوء وفي الغسل أصلها قول السلام إنما أعمال بالنيات، ومحل النزاع في هذا الباب عموم المقتضي، يعني إنما صحة الأعمال، إنما ثواب الأعمال، إنما قبول الأعمال، إذن عموم المقتضي يعمل به هنا، وهذا الراجح الصحيح خلافا للأحناف. وهذه من المسائل التطبيقية كما قلنا التي تبين لنا الخلاف في عموم المقتضي. أيضا من المسائل في ذلك الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة. فالجمهور يرون بأن المتكلم في الصلاة إن كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. واستدلالهم على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجه الدلالة عندهم عموم المقتضي. وجه الدلالة عندهم عموم المقتضي. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات، رفع الاسم، رفع الحكم، صحيح ولا لا؟ غير مطالبة، رفعت المطالبة. فهذا عموم المقتضي، والقول به معناه بأنه لا يطالب بها ما دام كان جاهلا أو كان ناسيا، نعم، غير عامد ولا مختار. والأحناف قالوا من تكلم ناسيا أو تكلم مخطئا بطلت صلاته، من تكلم ناسيا أو مخطئا بطلت صلاته. وقالوا بأن حديث رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الرفع هنا رفع الاسم فقط، وهذا كله أصل النزاع تحرير محل النزاع هو مسألة عموم المقتضي في هذا الباب. لنا نقول أيضا من قوة ما يتمسكون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل، أمر الصحابة عندما كانت القهقهة في الصلاة أمرهم بالوضوء والصلاة. والحديث عبد الرحمن بن البغلماني بأنه مر رجل أعمى فوقع في حفرة والصحابة يصلون فضحكوا عليه قهقه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فقالوا إذا ده القهقهة تنقض الوضوء، فجاب الكلام في الصلاة، فهذا من باب أولى. وطبعا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مرسل، حديث ضعيف لا يصح في حال من الأحوال، ليس لهم فيه أي حجة. هو أصلا كيف ينقض الوضوء؟ طب واحد سب وشتم، هذه هم يقولون القهقهة خارج الصلاة لا ينقض الوضوء بها، فما الفارق؟ ما العلة المؤثرة في هذا الباب؟ مفهوم الكلام؟ نعم. وممكن يجيبوا، ما الإجابة اللي يمكن يجيبون بها؟ نعم. الأمر في الصلاة غير خارج، ها؟ الأمر في الصلاة غير خارج الصلاة، لا يقص خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. هلا هم ممكن يقولون بأن في الصلاة التوقير والتبجيل، والثاني ليس في التوقير والتبجيل. نعم. والصحيح الراجح في ذلك وقول الجمهور، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ ونسيان وما استكره عليه، هذا على عموم المقتضي، عموم المقتضي. من المسائل أيضا التي كانت أثرا في اختلاف العلماء في مسألة عموم المقتضي مسألة تبيت النية في الصيام، تبيت النية في الصيام. ما جابش؟ المفروض أنت الذي تفعل ذلك. أما تبيت النية في الصيام فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجزئ إلا بنية من الليل، وهذا لقول السلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل، لا صيام يعني لا صيام مقبول، مفهوم؟ لا صيام صحيح، يعني إذن هذه تعتبر عموم المقتضي هنا. فقال إبا إذن لا يصح الصيام من غير النية، الذي لم يبيت النية من الليل لا يصح الصيام. وأما الأحناف فعلى الخلاف في نفس النزاع وقالوا بأن النية تبيت النية ليس واجبا، تبيت النية ليس، ولذلك قالوا من لم يبيت النية من الليل صحت صلاته، ولم يقولوا بمسألة الإدمار إدمار عموم المقتضي. وقالوا خرجنا عنه، يعني هو ده التأصيل عندهم، قال أيضا نخرج عنه بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذن فإني صائم. فده واضح جدا أنه استجد النية. من المسائل أيضا التي تدل لنا على عموم المقتضي ومن أهمية المكان بيع المكره، بيع المكره. وبيع المكره هو أن يأتي زيد بعمر ويقول له إما أن تبيع البيت وإما سأهدم البيت، إما أن تبيع البيت وإما سيحدث لأهلك كذا كذا لمالك كذا، وهو يستطيع تنفيذ ما هدد به. فهذا إكراه، هذا إكراه. وبيع المكره لا يجوز، لا يقع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن مات الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه، قال وما استكرهه عليه، وما استكرهه عليه هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن نقول وما استكرهه عليه رفع الاسم ورفع الحكم، يعني صح لم يصح البيع ورفع الحكم. أما الأحناف فقالوا رفع عن مات الخطأ والنسيان، قالوا المكره يرفع عنه الاسم فقط، يرفع عنه الاسم فقط لا يرفع الحكم، يرفع عنه الاسم فقط دون الحكم. أما الأحناف فقالوا بيع المكره يقع فاسدا. بيع المكره ماشي ممتاز، جزاك الله خير، يقع فاسدا. من ذلك الأميس، المسائل من المسائل أيضا أن اختلف فيها العلماء في مسألة بيع، مسألة عموم المقتضي أيضا يمين المكره. يمين المكره يعني إذا قال لو يمين المكره طبعا يقع في الطلاق يدخل فيها أيضا. يمين المكره بأنه لو أجبره على القسم بالأكل من السمك، على الأكل من السمك وأكل، يمين المكره. قال علماؤنا هنا الأئمة الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة متفقين في التأسيس والتأصيل، قالوا بعموم المقتضي لقول الإنسان رفع علامات الخطأ والنسيان المستقر عليه فرفع الاسم ورفع ورفع الحكم، فيمينه لا ينعقد ولا يجب عليه الكفارة عند الحنث، لا يجب عليه الكفارة عند الحنث. أما الأحناف قالوا يمين المكره ينعقد، هو ده بيدفع نفسه، بيدفع نفسه الضرر، فيمين المكره قالوا ينعقد ويرفع عنه الاسم، ينعقد ويرفع عنه الاسم. والصحيح الراجح هو قول الجمهور في مسائل عموم المقتضي. يبقى لابد الإخوة تنتبه لهذه المسألة المهمة جدا، وأنها كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء، كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب. نعم، من هذه المسائل مسألة اشتراط الولي في النكاح. طبعا بيع المكره أيضا على نفس الأمر، قصدي طلاق المكره أنه ينزل يمين، طلاق المكره ينزل في نفس الباب، طلاق المكره ينزل في نفس الباب. رفع عن مات الخطأ والنسيان المستكره عليه، فهم يقولون بأنه لا يقع، الجمهور يقولون لا يقع لأنه قال رفع عن أمتي، يبقى رفع الاسم ورفع ورفع الحكم فلا يعتد به. وهذا ظاهر فيما أصله الجمهور. أما الأحناف فقالوا لا، رفع عنه الاسم فقط، وهو دفع عن نفسه المضرة بوقوع الايه؟ الطلاق، وهو أراد الطلاق، ما قال أنت طالق إلا هو أراد لفظ، فيقع الطلاق بذلك. نعم، والصحيح الراجح هو قول من؟ قول الجمهور. والكلام على العموم المقتضي هو كلام الفحول من أهل الأصول. ما به هذا الرجل؟ ما به؟ قلت له ان ان ان الكتاب، كتاب الشيرازي ما اتى بهذه المساله، هو يبقى الاخ ده متغيب اصلا بقى من الاول خالص، يبقى الاخ اصلا هذا متغيب، يتغيب كثيرا، لان احنا تكلمنا على ان انهينا مباحث العام والخاص في كتاب الشيرازي اللمع، وقلنا والاسبوع القادم من الحضر من من من, من هؤلاء، في كثير من هؤلاء حضروا يعلمون ذلك، وقلنا الاسبوع القادم سناتي بمساله زياده على ذلك، زياده على ذلك مسألة من الأهمية وهي عموم المقتضي، قلنا بهذا، قلنا هذه تتم للفائدة، فدي معناها ان الاخ اصلا ما بيحضرش، يبقى هذا الاخ ما بيحضرش اصلا. وانا بس يمنى يمنى عشان بس يمنى هذه لن تأتي في الاختبار، هذه تمام فائدة اقول الان لن تأتي في الاختبار، حتى لا تسبقين انت وتقولي هتأتي ولا مش هتأتي، لن تأتي في الاختبار عشان ما تقولي يا رب ما تأتي في الاختبار. إذن كل الجميع سمع ذلك وعلم هذا، وقلت سأزيد مبحثا من باب تمام الفائدة لطالب العلم، لأني أهتم بطالب العلم مش بهتم بشهادته، أنا أهتم بأنه يكون طالب علم، يطلع طالب علم، ده اللي عندي. أشار إليها لكن لم يأتي بتوسع بها، ولذلك قلت سأأتي بها أصالة. وأنا قلت وأنا زي كان قلت الأسبوع الماضي قلت ذلك، قلت والمبحث تاما نرجئه للأسبوع القادم للفائدة تمام الفائدة. ويرجع الأخ الأصل الكتاب، كتاب اللوم على الشرازي، وإن كان مر عليها مرور الكرام لم يقف معها. باب بيان ما يصح دعوة العموم فيه وما لا يصح. وأتى بالمسألة رقم 77، لكن أنت أشوف بإلحاحك هذا أثبتت أنك ما كنت تحضر، ما أدري ماذا ما يعني كيف ستفعل أنت بقى الآن في غيابك هذا. ما هو الشيرازي بيراجع حاجة معلومة، ما احنا قلنا ذلك، قلنا 4 من الشافعية، الغزالي أو 3، الغزالي والرازي والأمدي والشيرازي. لا ما ذكرته، لا ممكن أقول لم أذكر الأمدي والله، عم مثلا الأربعة دول هم الذين يقولون بعدم عموم المقتضي. والغزالي طبعا تعرفون الغزالي مشكلته مشكلة كبيرة شوية، متأثر جدا بالأحناف. نعم، فهو الحاصل بأنه قال أيضا بعد عموم المقتضي. وقلنا من المسائل التطبيقية على ذلك اشتراط الولي في النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نكاح إلا بولي، وهذا على عمومي، هذا على عمومي، لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. ولا نكاح هنا لا نكاح كامل، لا نكاح على السنة، لا نكاح يعني فاسد باطل، لا وجود للنجاح، لا وجود خاص، النفي لا غير مصالحة على الذات، الذات موجودة. يبقى إذن هنا المسألة على الإضمار. فالعلماء يقولون الأئمة الثلاثة يقولون بعموم المقتضي، يعني لا نكاح لا نكاح لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح في هذا. وطبعا إذا قلنا لا نكاح صحيح خلاص نزلت تحت الكمال وغير ذلك. أما الأحناف فقالوا لا، تعدد المضمر يجعلنا نقول المطلوب هنا لا نكاح كامل، الكمال يكون الولي موجود، لكن قالوا لا نكاح كامل. ولذلك قالوا المرأة لها ذمة مستقلة، فإذا كانت لها ذمة مستقلة فيصح نكاحها، أن تنكح حياة يصح ذلك لأن لها ذمة مستقلة، وهذا من باب العوض. أتوا النساء صدقاتهن نحلة فياك البيع والشراء، فقياسها بيع والشراء قالوا بالصحة. وقالوا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني بإذن الولي، وإلا ففي حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أولى بنفسها من وليها. قالوا الأولوية هنا ظاهرة الآن في هذا، طبعا الأولوية طبعا مخطئة هنا، بشوف هنا الآن الحق عشان نتكلم بحق هنا، يعني هم أخذوا عموم المضمر لكن إحنا ما أخذنا عموم المضمر، اللي بيقول بعموم المقتضي، لأن إحنا قلنا معناها يعني الثيب أولى بنفسها، يعني أولى في القبول بنفسها، ما أخذوا بالعموم وهم أخذوا بالعموم. وهنا لابد أن تفهم من هذه مسائل يعني فيها ما فيها. قال نسلم من النكاح إلا بولي وشهدي عدل. وقلنا بأنه العجب العجاب مع التأصيل والتفريق في التأصيل بأن الجمهور يرانا بعموم المقتضي، صحيح ولا لا؟ ولذلك أنا أقول العلم ليس استنبا، العلم ليس استنبا، وطالب العلم المتقن يظهر في مسائل استعمال القرائن. يعني هنا الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أولى، الأيم أولى بنفسها من وليها، عموم المقتضي هي أولى بنفسها بتزويج نفسها، أولى بنفسها بالقبول والرد، أولى بنفسها في مسألة الذمة المالية، عموم مقتضي. والمفروض الجمهور بيقول بعموم المقتضي، صحيح؟ الأحناف لا يقول بعموم المقتضي. هنا اقلب المسألة، الأحناف قالوا بعموم المقتضي، وقالوا هنا يبقى نقول بأنها أولى بنفسها من وليها تزوج نفسها، وهذا العموم هو الآن لمن حجر هذا العموم. لكن الجمهور ما قالوا بالعموم مع أن الالتزام في التأصيل أنهم يقولون بعموم المقتضي، قلنا لا، لأن المسألة استنبة، المسألة على إيش؟ على القراءة، لأنه جاءت القراءة تثبت بعدم إعمال عموم المقتضي هنا، جاءت القراءة المحتفة التي تثبت بعدم إعمال القراءة ها بعموم المقتضي هنا. كيف ذلك؟ ما هي القراءة؟ القراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيضا ما قاله أبو هريرة في السنن بسند صحيح أنه قال كنا نعد، من كنا؟ الصحابة. كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأن من غير إذن وليها بأنها زانية، فوجدوا بأن القرائن أثبتت أن مراد الله هنا في غير إعمال المقتضي، لأنهم يقولون لما نقول الوجهة الفقهية عندكم في إعمال عموم المقتضي يقولون نحن نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، والأصل في ذلك إعمال الكلام أولى من إهمال. وطبعا تطبيق القاعدة إعمال الكلام أولى من إهمالي تطبيقها من أجل أنني أبحث عن مراد الله، فلما تأتيني القرائن المحتفة أقول القرائن أثبتت لي أن مراد الله هنا هو عدم إعمال عموم المقتضي في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث بأسري، والعام والخاص كله قد انتهى بفضل الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في ذلك وأن يشكر لنا ولكم. فنسأل الله جل في علاه أن أسمع تقول ما هو في أسئلة، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم. بالنسبة للاختبار أنا يعني لو أستطيع أختبر معكم سأفعل، هي الاختبار لن أشق عليكم لكن سيكون فيه شيء من إعمال النظر يعني، وأنا أقول بفتح الكتب وفتح التفريغات وفتح ما تريدون، ما أردتم فافعلوا. نعم. تقول ما هو المضمر عند الجمهور في المسألة؟ المضمر عند الجمهور في قولي الأيم أولى بنفسها أو أولى بالقبول، يعني تقول أريد لا أريد، أحب لا أحب، فهذا هو يعني تقول بالقبول أو بالرد. أولى بالتصريح. ها؟ أولى بالتصريح أولى بالقبول أو بالرد في أدب الباب. هذا معناه أنه لا إجبار في ولاية الإجبار. تفضل يا شيخ. شوف الأسئلة أجين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما الذي حمل الأحناف على عدم القول بعموم المقتضي؟ على عدم هو أصلا لا يقولون بعموم المقتضي. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي؟ حملهم على ما قلنا، احنا بينا انهم قالوا بان الالفاظ ان العموم ليس من العموم من عوارض الالفاظ، العموم من عوارض الالفاظ ده الاصل المتزعج. ولذلك قالوا المفهوم لا عموم له، وقالوا ايضا مساله الفعل لا عموم له، كل ذلك من اصل ان هو قالوا ان العموم من عوارض الالفاظ فقط. بينا احنا بقى التفصيل فيه خلاص. يقول هل نقرا الكتاب المقرر اللي هو اللمع أم نعتمد على الشرح؟ لا، أنت تريد تنتج وتثمر الإخوة. الحمد لله يعني الإخوة هؤلاء أنا نسيت فلا أنسى أن أشكر الإخوة الأفاضل أخواتي الفضلات من تعنى ويعني فرغ المادة، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن الله عليه كما أحسن إلينا قبل أن يحسن للطلبة. فهنا أنت مطالب بالمادة المفرغة، مطالب بالمادة المفرغة. الكتاب أصله أنت بتاخد أساس المسألة والشرح كله مني، فأنت تاخد يعني المسألة كلها دائرة على التفريغ. هل هناك شبه بين عموم المقتضي والمشترك؟ ولم أفهم كيف رد الآمدي عموم المقتضي لأنه من عوارض العموم. من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ. نعم. مسألة المشترك لا، ليس كذلك، ليس كذلك. هو يقول في المشترك ان هي اصلا انها كما قول العين، مفهوم هي العين الايش؟ البصيره والعين الذهب. فالمساله قد فيها شيء من الشبه على اساس انها اذا قلنا بان الجميع يحتمل يقال به، وطبعا هذه المساله مساله المجاز والحقيقه ايضا تدخل فيها، لان الشافعي يقول قد يراد المجاز والحقيقه في عين واحد، والاحناف قالوا لا، لابد من ايش؟ من واحد، وهذا كله على نفس التأسيس والتأصيل تسير على ذلك. تقول ما الذي حمل الأحناف على الأخذ بعموم المقتضي في النكاح بدون ولي؟ ده العجيب، عندهم القراءة المحتفة، لأنهم يرون بأن المرأة لها ذمة مستقلة فقاسوا عليها، وأيضا يأخذون ب فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويردون حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالوا لأنها أنكحت بناتها بنات إخوانها من غير أولياء، هي التي بشرت النكاح، وهذا خطأ بين منهم. يقول هل وضع هذه القواعد للسادة الحنفية هو الإمام أبو حنيفة أم من جاء بعده؟ لا، هو الإمام أبو حنيفة أصالة يضع ما وضعها كتابة، وضع عند تناول الفقه، ولذلك هم استقرؤوها وأصلوها ودونوها. يقول البعض يكون بشراء تذكرة على الدرجة الأولى حتى يتسنى له دخول القاعة الملكية في المطار ويأكل مما لذ وطاب، ثم يقوم بإلغاء التذكرة وإرجاع جميع ماله، فهل هذا من الاحتيال؟ طبعا هذا من الاحتيال، وإن كان فقيرا فهذه حيلة شرعية، فله أن يأكل يتوكل على الله، لكن لم يكن فقيرا وكما لم يكن معوزا ولا محتاجا وعنده الكفاية، فهذا هذه حيلة ويضمن هذا المال، لابد أن يرد هذا المال بأسره. قل هل المقتضي هو الآية أو الحديث والمقتضى هو المضمر؟ ماشي صحيح، وقال اللفظ الذي يستخدمه بغير. نعم. يقول السائل حديث لا عدوى ولا طيرة يحمل على عمومه أم له مخصص، وما الرابط بينه وبين حديث فر من المجزوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الأجرب، فمن أعدى الأول؟ أنا شرحتها شرح تفصيلي جدا، تعال شوف، أنا أقول لك ادخل النت وقول القول الفاصل في إنفلونزا الخنزير، وكتمت كان يوم الجمعة عندنا تفصيل أخذت فيها ساعة ونص، القول الفاصل في إنفلونزا الخنزير هيطلع لك اسمي نفس، أنا عامل في شريط ساعة ونص أيضا اسمعه مفصل فيه القول، هو الراجح طبعا في هذا الباب أنا أدين الله بعموم لا عدوى ولا طيرة، بعموم لا عدوى ولا طيرة، بأنه لا عدوى بالعموم، ما فيش عدوى بحال من الأحوال إلا في الأوبئة فقط، أنا أدين الله بأن العدوى ليست هناك عدوى لا ممرضة بذاتها ولا بغير ذاتها، لا عدوى أنا أقول بعموم النفي إلا في الأوبئة فقط كالطاعون والوباء المنتشر الذي عم وطم فقط. أخت تدرس في كلية الطب وطلبوا منها إزالة الحجاب أثناء الدخول لغرفة العمليات، فكيف التصرف؟ غرفة العمليات يعني غرفة العمليات بدون ده العناية المركزة لها أشياء بتغطي بها الرأس، كيف يعني غرفة العمليات؟ لابد توضح السؤال، يعني في غرفة العمليات لابد من خلع الحجاب كلية ومعها أطباء؟ أسماء وضحي السؤال لو سمحتي. وطبعا هناك في أطباء طبعا ورجالهم ليس لها ذلك، تحاول قدر الإمكان أن تتحايل على الباب على الأمر تتحايل على الأمر. أهون البشمهندس نعيم أصلا أو معي في هذا الباب، هو قال حتى المجلد يغطينا رأسنا بالغطاء الخاص للعمليات، فلما يطلبون منها أن تنزل، هذا صحيح، لا تفعل ذلك، هي لا تفعل ذلك. ها؟ هي لو تقصد النقاب ماشي، تخلع النقاب وتلبس هذه الكمام وانتهى الموضوع. نعم، لا بتقول الحجاب، لا ليس لها ذلك يا أسماء، ليس لها ذلك. المخاضر بتقول ده أصالة في العمليات لازم ده خلفه كمان قوانين العمليات انه لازم يتغطى الشعر، وإياك، رفع الله مقامك. خلاص أجبت، أنا قلت لا يجوز لها أن تخلع الحجاب، انتهى الموضوع، هيرصبوها في أعمال السنة يعني ولا ماذا يفعلون؟ لا يجوز ده.